حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: حدثونا عن مفاسد الرشوة وأثرها على المجتمع وعن عقوبة المتهاون بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السائل يقول: حدثونا عن الرشوة. يقول يا أخي: الوظائف والمسؤوليات أمانة بين العبد وبين ربه، والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول محذرا من الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل مسؤول فهو مؤتمن على ما تحته من مسؤولية وعلى ما أنيط به من مسؤولية، كل على حسب حاله وفي حقل اختصاصه. فواجب كل أن يؤدي ما اؤتمن عليه تاما كاملا. الموظف من جميع أنواع الوظائف، سواء قضائية، تحقيقية، مالية، تجارية، كل مسؤول عما اؤتمن عليه، فيجب أن ينفذ المسؤولية بدقة وإخلاص وصدق. أيها الإخوة، الواجب على المسلم أن يضع الرجل الكفء في المكان المناسب، أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بمعنى أن يختار للعمل وأي عمل من يراه أهلا له ديانة وأمانة وأخلاقا. فلا يقدم إنسانا ليس أهلا للعمل على من هو أهل للعمل، لا يرفع وضيعا ويخفض عدلا لأهواء شخصية وأغراض، لا، يجب أن يصدق الله في تعامله، فيضع في الأماكن المناسبة من هو مناسب لها ديانة وأمانة وأداء للمسؤولية. ثم هذا المسؤول المؤتمن يجب أن ينفذ ما أمر بتنفيذه طاعة لله، ويراقب الله في كل تصرفاته، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه العباد. أيها الإخوة، حقيقة الرشوة أن يدفع شخص لآخر مسؤول مبلغا من المال، أو لا يكون مبلغا لكن يمنحه جاها ويمنحه وساطة أن يحقق له المطلوب ولو كان هذا المطلوب غير حق. فمعنى ذلك أن يدفع هذا الرجل لهذا المسؤول مالا على أن ينجز له العمل، فنقول هذا حرام، لأن الموظف واجب عليه أن ينجز عمله بدون رشوة. أخذ مرتبا على وظيفته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ويقول الله: وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحقيقة الغلول في الغنيمة أن يأخذ منها قبل القسمة ويحوز لنفسه شيئا قبل أن تجرى السهام، فيكون آخذا زائدا على الآخرين. إذن هذا الموظف الذي وكل إلى العمل يؤخر أعمال بعض الناس حتى يعطوه رشوة على ذلك، فمن أعطاه هدية رشوة أنجز عمله وخلصه في أقرب وقت ممكن، ومن لم يدفع له شيئا باطأ بعمله وتراخى في أداء عمله وأدخل أوراقه في سلة المهملات عنادا ومضادة حتى يخضع ويأتي ويسلم المبلغ المطلوب ثم ينجز العمل في دقائق. هذه كلها خيانة للأمانة، هذا كله عصيانا لله. الدافع ملعون والآخذ ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، كل ملعون. الآخذ ملعون لأنه خان أمانته وأخذ غير ما يستحق، والدافع ملعون لأنه أعان هذا الضعيف الإيمان وضعيف المروءة، أعانه على باطله، أعانه على الشر، فتح على قلبه باب الطمع حتى لا يقبل ليؤدي العمل رجاء أن يعامله الآخرون بمثل ما عامل به هذا الدافع، فيكون عنده شره وطمع زائد لا يمكن أن ينجز عملا إلا وهو ينظر إلى يد من يراجعه هل يضع في كفه شيئا أم لا، فهذا حرام بلا إشكال. ثانيا أن يدفع رشوة ليؤخر حقا وجب عليه لغيره، يؤخره بلا حجة ولكن تماد في العصيان والعناد، فيدفع رشوة لمسؤول عن تنفيذ أي أمر ما من الأمور، يدفع رشوة ليؤخر التنفيذ وليعين المبطل ويساعده على تمرده وعصيانه وعدم خضوعه للأحكام الشرعية. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.